المهم انها اصول, اصول لا تتحرك لا لا تنتقل, لان الاعيان اما ثابته وهي العقارات واما منتقله, ده عين منتقله, لكن الارض سواء كانت فارغه او مبنيه تسمى عقارا بتخفيف القاف, اما ما الدواء يسمى عقارا بالقاف المشدده. كان في اخت ترفع يدها. نعم. الضرر انه هو حينتفع بالمرور, ياتي الضيوف ويدخلوا عليه فيضيقون على اهل الضرب, ياتي الدواب وتاتي بالحموله فتضيق على اهل الضرب. بعد ما كنا انا وزيد جاري بس اللي بنتمتع بالضرب المشترك, وانا سكنت في هذا الضرب المشترك على ان لي جار واحد فقط, يدخل لنا ضيوف لاثنين فقط ودواب لاثنين فقط, فصار ينتفع ثلاثة لما جاء الشخص دوت وفتح بابا, صار الضرب المشترك ينتفع به ثلاثة بدل اثنين. النافذة يفتح ما فيش مشكلة مادام لا يجرح لا يطلع على عورات الناس. ايه الصعوبة يعني؟ عقاقير في الجمع التكسير يعني عقاقير في جمع عقار, جمع العقار عقاقير, جمع العقار عقاقير تفرق القاف على اثنين. نعم. المصالحة في حالة عدم الإذن, المصالحة للمال في حالة عدم الإذن, هل كان الكلام محدود؟ لا, كان الكلام انه يفتح باب المنزل باذن جميع اهل الدرب. صح. ولو مصالحتهم ان فتحوا فتحوا بغير اذنهم, ما دي معنى المصالحه. الكلام ان هو ايوه يعني اصلا ابسط الكلام, فان لم ياذنوا فلهم اصلا في محذوف. طب الصلح؟ لا مش محذوف ولا حاجه. الصلح, الصلح معناه ايه؟ ايوه صح, يكون على في على عدم مرضاء, على نزاع. اذا كان ياذنوا يبقى ما فيش نزاع. طيب اول ما يسمع كلمه صلح يبقى في نزاع, مش محتاج نقول بقى ان في محذوف. محذوف ده لغير الطلبه اللي فهموا يعني ايه صلح, نقعد نقول لهم اه ده اصل كان الصلح ده يسبقه نزاع, والنزاع دوت لازم يبقى فيه بعده اقرار و و و الى اخره. يعني اصل كلمه والا والا والا لو ان لم ياذن, مش ورده ان تبقى الكلام فيش إل... بيقول هنا والا يقول ان يفتح باب المؤمن باذن جميع اهل الدرب, والا فلو مصالحتهم يعني ما يفهم من يعني ان لم ياذنوا, ان لم ياذنوا وفتحوا وفتح بغير اذنهم يبقى يحتاج الى صلح, يحتاج الى صلح. ان وافقوا وافقوا, ان وافقوش يغلقوا. وله مصالحتهم عليه بمال, ولهم الرجوع بعد الاذن فيما اذا لم يكن بمال متى شاءوا ولا غرم عليهم. يبقى إذا لم يأذنوا له في فتح الباب وهو ليس من أهل الدرب, لهم أن إذا لم يأذنوا وفتح فله أن يصالحهم. طيب إذا أذنوا مجانا ولهم الرجوع بعد الإذن فيما إذا لم يكن بمال متى شاءوا ولا غرم عليهم. أذنوا مجانا أن يفتح بابا في الضرب المشترك وهو ليس من أهل هذا الضرب, فلهم أن يرجعوا عن ذلك متى شاء ولا غرم عليهم, لأنهم لم يأخذوا مالا حتى يغرموا. قال لأن الباب شأنه الضرر, شأن الباب الضرر, فيحمل رجوعهم على العذر فلا يغرمون. جميلة جدا. بخلاف الروشن فإن شأنه عدم الضرر, فلما أذنوا له ورطوه فيغرمون عند الرجوع. جميلة جدا. حاضر نشرحها بس. ليقول ان احمد اللي بيطل على الضرب وليس له باب ولا روشن, جاء شركاء الضرب المشترك واذن له في اشراع روشن واذن له في فتح باب ولم ياخذوا على ذلك مالا بل مجانا, فقال

قال لا يصلح الصلح عليه لأنه الهواء لا ينفرد بالعقل، لكن ده باب على الأرض فليس هواء بل باب على الأرض، ولذلك قال لأنه انتفاع بالأرض. ثم إن قدروا مدة فهو إجارة وإلا فهو بيع. إن قدروا مدة لهذا الصلح فهو إجارة، وإن جعلوها مطلقة فهو بيع، يعني بيع تتبيع مطلق، انتفاع مطلق مطلق عن الزمن يبقى بيع، لأن البيع تمليك مطلق، أما تمليك مؤقت فهذا هو الإجارة. يبقى صالحوه على مدة لمدة شهر يبقى ده تأجير، صالحوه أبدا يبقى ده بيع. أي سؤال؟ نعم. لأنه لا حق لهم فيما دخل عن بيعهم. يعني هم دخلوا بيع. لا حق لهم فيما دخل. لا حق لهم فيما دخل عن بيعهم. لما يتكلم إنه لا يستطيع أن يتأخر. معلش فين الفرع الأخير حضرتك؟ اقرأ ال. لا يجوز تأخير أي إلى جهة آخر الضرب لأنه لا حق لهم فيه سواء سد الأول أم لا. وقوله إلا بإذن الشركاء أي الذين باب دارين أبعد عن رأس الضرب. من الباب القديم بخلاف من بابه أقرب من بابه أقرب منه أو مقابله. فضل إيش فين العبارة اللي أنت عايز تسأل عليها؟ لا حق لهم فيما دخل عن بابهم. لا حق لهم فيما دخل عن بابهم كما علم من مرطيه. أنت عارف إن القدام يستأذن مشكلة. هو ده. لأنهم لا حق لهم فيما دخل عن بابه. يعني حضرته ساكن هنا بابه هو ويريد أن يفتح بابا هنا. فلا يحتاج إلى إذن من بابه متقدم ولا من بابه مقابل لأنهم لا حق له فيما دخل عن داره. فيما دخل يعني إلى نهاية الدرب. حقهم أول رأس الدرب إلى باب داره. فلماذا يستأذنهم هنا؟ يريد أن يفتح بابا هنا. يستأذن المتقدمين والمقابلين ليه؟ حقهم ليس هنا، حقهم هنا. من يستأذن من تأخروا لأن حقهم إلى هنا. سؤال. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. غدا إن شاء الله نبدأ في الحوالة.